السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وجعلنا من أمة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى الآل والصحب أجمعين وعلى من اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم ونهج نهجهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الأبناء والإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب مسعاكم وأن يجعل خطواتكم في صحيفة أعمالكم. بداية، أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي وزيرها حفظه الله تعالى، وأشكر القائمين على فرع المدينة في الوزارة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما يقدموه في صحيفة حسناتهم يوم الدين. الكتاب الذي سأتكلم عنه وأعلق عليه بإذن الله تعالى كتاب مختصر في العقيدة، يسمى العقيدة الواسطية. ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين حضر إليه رجل من أهل واسط، وهو قاض من قضاة واسط، حضر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وحضر جملة من دروسه، وشكى إليه ما يعانيه الناس من المذاهب المنحرفة ومن الأقوال المخالفة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. فكتب له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العقيدة التي تعد خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها القيل والقال. أما مؤلف هذا السفر المبارك فهو شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ذلك العالم الفذ والإمام البارز، حباه الله تعالى بموهبة استحضار الأدلة والترجيح بين المسائل حتى لكأن العلم بين عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيرته لكل محبيه معلومة، وهي عند كل دارس لكتبه مفهومة، وقد بلغ مجموع ما كتب عن سيرته أكثر من 50 كتابا في القديم وأكثر من 70 كتابا في الحديث. فمهما استعرضنا من سيرته رحمه الله تعالى فقد دون العلماء سابقا ولاحقا قدرا عظيما منها. وسأكتفي بين يدي الكتاب بترجمة يسيرة له هو كما قلت لكم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ولد في حران، وحران جزيرة بين الشام والعراق. كان مولده يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول، وقيل الثاني عشر سنة 61 و600 للهجرة. ثم انتقل أهله إلى دمشق فنشأ بها في بيت علم من أب وجدة وجد وإخوان، كلهم بلغوا شأوا واسعا ومبلغا كبيرا في العلم، فكانت نشأته علمية. وساعده على هذا التحصيل ما وهبه الله تعالى من قوة حافظة وسرعة بديهة وإفراط في الذكاء واتقاد في الذهن وقدرة على المحاججة والتأثير. أضف إلى ذلك محافظته على وقته، فقد حافظ على وقته منذ صغره، حفظ القرآن الكريم صغيرا، وتلقى عن أبيه صغيرا، وأخذ عن جملة من إخوانه، وعن عدد من علماء عصره. أما صفاته الخلقية رحمه الله تعالى فكان منها الكرم والإيثار والحلم والتواضع وعدم التكبر أو الحقد أو الحسد، ولم يكن يتعصب لمذهب من المذاهب إلا ما وافق الدليل منها. وكانت إحدى سجاياه الفريدة التي شهد له بها الأعداء عفوه عمن ظلمه ومسامحته لمن عاداه حتى بعد القدرة عليه. يقول أحد خصومه: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. وقال في موضع آخر: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. وقد أصابته محن كثيرة رحمه الله تعالى، والمحن عند صبر العبد عليها واحتسابه عند ربه تنقلب في حقه إلى منح من رب العالمين تعالى. أما وفاته رحمه الله تعالى فقد توفي في ليلة الاثنين 20 من شهر ذي القعدة 28 و700 للهجرة. هذه نبذة يسيرة عن حياة ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما كتابه الذي بين أيدينا فسيبدأ أخي الشيخ عبد الله وفقه الله تعالى بقراءته، وأسأل الله تبارك وتعالى التيسير والإعانة على شرحه والتعليق عليه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في هذه المجالس واجعلها خالصة لوجهك موجبة لرضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بالنسبة للبسملة، جميع المؤلفين يبتدئون مؤلفاتهم بالبسملة، وفي هذا اقتداء بكتاب رب العالمين، فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالبسملة للفصل بين السور والإشعار بابتداء السورة. أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. زاد البزار في المسند: فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقلت أو ابتدأت سورة أخرى. فالسورة تبتدأ بالبسملة، والمؤلفون عندما ألفوا كتبهم أرادوا الاقتداء بكتاب رب العالمين تبارك وتعالى، فبدأوا كتبهم بالبسملة. كذلك يبتدئ المؤلفون كتبهم بالبسملة استنادا إلى ما ورد في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والفقهاء قد اتفق أكثرهم على مشروعية البدء بالبسملة عند كل أمر ذي بال، عبادة كان أو غيرها. ومما يدل على استحبابها إرشاد الشارع إليها في أمور كثيرة، سواء أكانت عبادات أو عادات. مما يفهم منه أن الشروع في أي عمل أو قول مباح ذي بال هو محل لاستحباب البسملة. ومما استدلوا به على تأكيد هذا العموم في جميع الأحوال العامة والهامة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان. والإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أورد هذا الحديث وبوب عليه بقوله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. فالتسمية على كل حال كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه. وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري وفيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة تبركا بها واستشعارا أن الله سبحانه وتعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه. والعبد مأمور باستدامة التوكل على ربه والاستعانة به في شأنه كله، والتسمية من صيغ الاستعانة التي جاءت بها نصوص الشريعة عند الشروع في أي قول أو عمل ذي قيمة. القرطبي رحمه الله تعالى أشار إلى أن الشارع ندب إلى ذكر البسملة عند كل فعل يفعله العبد كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك، وأتى بجملة من الأدلة. أما معنى البسملة ومتعلق البسملة، فأحسن ما يقال فيها أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. الآن أخي وفقه الله تعالى عندما أراد أن يبدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما قرأ قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا البسملة لها متعلق وهو متأخر، ومعنى ذلك أني أقول بسم الله أقرأ، بسم الله أبدأ. فلو أن العبد سمى عند الأكل فهو يقول بسم الله آكل، ولو سمى عند الشرب فهو يقول بسم الله أشرب. فتقدير المحذوف فعل نقدره فعلا ولا نقدره اسما. ثم قرأ أخي حفظه الله تعالى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالحمد لله الألف واللام للاستغراق، وقولي الحمد لله أي جميع المحامد لله تعالى ملكا له واستحقاقا له. وربنا سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، ويحمد على كماله، ويحمد على إنعامه، ونحن نحمد الله تعالى لأنه كامل الأسماء والصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونحمد الله تعالى لأنه كامل الإنعام تام الإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا الحمد لله تعالى مهما حمد العبد ربه لا يمكن أن يأتي بما يستحقه ربه تبارك وتعالى من المحامد. هذا ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه وأعلم الخلق بما يستحقه. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ففي قوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه لا أحصي ثناء عليك دليل على أن العبد مهما حمد ربه تبارك وتعالى فإنه لا يأتي بجميع المحامد التي يستحقها الله تبارك وتعالى. وقد قرأ أخوكم حفظه الله تعالى أيضا قول ابن تيمية: أرسل رسوله. ما المراد برسوله هنا؟ أيريد به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أم يريد به جنس الرسل، يعني أرسل الرسل كلهم؟ لأن الرسل كلهم صلوات ربي وسلامه عليهم قد أرسلهم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والرسول كما درس الأبناء وفقهم الله تعالى هو من بعث إلى قوم مشركين فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل. وهذا التعريف للرسول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه ترجيح لتعريف الرسول على بقية التعريفات التي ذكرها العلماء. فمنهم من قال أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، أما النبي فلم يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يعمل بشريعة رسول قبله. وقد رد على هذا القول بأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان رسولا كما أخبر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان يعمل بشريعة من كان قبله، واتبعت ملة آبائي، فهو يعمل بشريعة من كان قبله. وقيل بأن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا أيضا قد رد عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على من أعطاه شيئا من الكتاب أن يقوم بتبليغ هذا الذي أعطاه إلى الناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهل يعقل أن الله تعالى يوحي إلى نبي شريعة ولا يأمره بتبليغها، وتبقى هذه الشريعة في صدره تموت بموته؟ أيضا هذا مما رد به على من قال بهذا الفرق بين النبي والرسول. لكن الصحيح أن النبي من بعث في قوم موافقين فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل، والرسول من بعث في قوم مخالفين أي مشركين. النبي من بعث في قوم موافقين أي موحدين فأقام فيهم حكم الله عز وجل، والرسول من بعث في قوم مخالفين أي مشركين فدعاهم إلى توحيد الله تعالى. ومن قال هذا دليله أن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كان نوحا عليه السلام، وأن أول شرك وقع في الخليقة كان الشرك الذي وقع في قوم نوح، فدل على أن الرسول يرسل في قوم مشركين فيدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وفي قوله أرسل رسوله إن كانت الإشارة إلى جميع الرسل وإلى جنس الرسل، فإن الذي أكمل صرح الرسالة وأتم بناء النبوة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو معني أول ما يعنى بهذا القول في قوله أرسل رسوله. فالله تبارك وتعالى أكمل به البناء وختم به المرسلين والأنبياء، كما وصف رسولنا نفسه بذلك صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله تبارك وتعالى به بناء النبوة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد أرسل برسالة عامة إلى الثقلين إلى الإنس والجن، وهذا مما خصه به على بقية الأنبياء والمرسلين. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الله تبارك وتعالى رسولنا إلى الناس عامة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى الجن كما أنه رسول إلى الإنس، والأدلة على ذلك كثيرة، ولا أريد أن أطيل على أبنائي وفقهم الله تعالى. وقول شيخ الإسلام أرسل رسوله بالهدى، ما المراد بالهدى؟ الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذن الهدى هو العلم النافع. وقد قلت لأبنائي قبل قليل أن الرسل جميعا أرسلوا بالهدى، فكلهم أرسلهم الله تبارك وتعالى بما فيه نفع العباد في دنياهم وأخراهم. وكل الأخبار التي أتوا بها والشرائع التي أمروا بها كلها من العلم النافع، فهو خير ونافع كله. والهدى نوعان: هدى دلالة وبيان، وقد وصف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي الناس ويدلهم ويبين لهم، فهدى الدلالة والبيان هو الخاص بالأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والهدى الآخر هو هدى التوفيق والإلهام، وهذا الهدى خاص بربنا تبارك وتعالى ولا يملكه أحد من الأنام. وقد قال الله تبارك وتعالى لأفضل خلقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الهدى هدى التوفيق والإلهام، خاص بربنا تبارك وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودين الحق، كما قلت للأبناء قبل قليل، دين الحق هو العمل الصالح. والدين خضوع وذل لله تبارك وتعالى، ولذلك كانت عبادة الله تبارك وتعالى فيها ذل وخضوع مع غاية الحب. وقد قال ابن القيم رحمه الله معرفا العبادة، يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فتقوم العبادة على غاية الحب لله تبارك وتعالى مع غاية الذل والخضوع له. فالعمل الصالح الذي هو دين الحق هو عمل فيه ذل وخضوع لربنا تبارك وتعالى. قال: ليظهره. والضمير في يظهره إما أن يعود على رسولنا أو الرسل، جنس الرسل، أو على الدين الحق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، فالضمير في يظهره إما أن يعود على دين الحق أو يعود على الرسول. فإن كان الضمير عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، وهذا ما حصل في أول الإسلام، فقد دانت جزيرة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر الله دين الحق بيد أصحابه فظهروا على الفرس والروم وغيرهم. وإن كان الضمير في ليظهره عائدا على رسوله فالله يظهر رسوله دائما ويعلي شأنه لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين، فمن تمسك بهذا الدين بدين الحق وابتغى العزة به فهو الظاهر المنصور، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله تعالى، إذ لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا عند التمسك بالدين الحق. وفي قوله رحمه الله تعالى: وكفى بالله شهيدا. شهيدا تمييز محول عن الفاعل، وأنتم تعلمون بأن الشهادة هي إخبار عن علم ويقين، وهي إعلام بالفعل، كما في قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ومعنى قوله وكفى بالله شهيدا أي كفت شهادة الله أنك رسول الله، كفت شهادة الله أنك رسول الله، فهو المطلع عليك، وهو المطلع على جميع أفعالك، وهو ناصرك على أعدائك. وفي هذا دلالة قاطعة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان قد افترى على الله تعالى لما أيده الله، ولما أظهر الله تعالى دينه، بل عاجله بالعقوبة، كما قال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتمكين الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهار الله تعالى لدينه، شهادة فعلية من الله تبارك وتعالى بأن محمدًا صادق في دعواه، وأن دينه هو الحق، لأن كل من افترى على الله تبارك وتعالى فمآله الخذلان والزوال. وتأملوا في حال مدعي النبوة من أمثال مسيلمة والأسود العنسي وغيرهما، هل ظهر أمرهم أم خيب الله تبارك وتعالى مسعاهم وفضحهم وأذلهم؟ أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فدعوته بحمد الله باقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم عليها. فضل الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف بقلبي ناطقا بلساني معتقدا بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. في هاتين الكلمتين وحده لا شريك له، الكلمة الأولى وحده، والكلمة الثانية لا شريك له، تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. أما قوله إقرارا به وتوحيدا، فإقرارا مصدر أو مفعول مطلق، أي أقر إقرارا، لكنه ليس مصدرا لفظيا، بل هو مصدر معنوي. والنحاة يفرقون بين المصدر اللفظي والمصدر المعنوي. إذا كان الفعل من جنس ولفظ المصدر فإنه يكون مصدرا لفظيا، تقول جلست جلوسا، لكن عندما تقول قعدت جلوسا أو قمت وقوفا فهذا مصدر معنوي. فهنا وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، الشهادة فيها إقرار لكنها ليست بلفظ الإقرار، أشهد وتتضمن الإقرار، فهو مصدر معنوي. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بلساني وإخلاصا لربي تبارك وتعالى في كل عبادة أقوم بها، سواء أكانت قولية أو فعلية أو اعتقادية. وتوحيدا أيضا مصدر مؤكد يؤكد لا إله إلا الله. نعم شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وأشهد أيضا هنا معناها كمعنى أشهد السابقة، فهي إقرار واعتراف باللسان وتصديق بالقلب بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأن الله تبارك وتعالى قد أرسله إلى الناس كافة. ولا تكفي إحدى الشهادتين عن الأخرى، أقول لا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة لله تعالى بالتوحيد مقرونة بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي قوله رحمه الله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رد على ما وقع من أهل الإفراط والتفريط وأهل الغلو والجفاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فشهادتنا أنه عبد الله رد على من غلا فيه، ونهي عن رفعه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها. وهذا ما يريده منا، أقول هذا ما يريده منا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ألا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى. قال لأصحابه عندما أتاه رجل وقال له: يا محمد، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس، عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهو صلى الله عليه وسلم يريد منا ألا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن إطرائه عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وعندما قام أمام الناس آخر قيام قامه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي نزل به وتوفي بعده، قام في الناس خطيبا وقال لهم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زينة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، وهذا رد على من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأشدهم تحقيقا للعبودية التي خلق وخلقنا لأجلها. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فهو أتقى الناس لربه، وأخشاهم لمولاه، وأشدهم رغبة فيما عنده. ومقتضى عبوديته لله تبارك وتعالى أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونه؟ أقول هو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى عبوديته لله تعالى أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف من دونه؟ لذلك الذي يملك النفع والضر هو الله تبارك وتعالى، والله هو الرب، وعباده ليس لهم حق في الربوبية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم عبد محتاج لربه، مفتقر لمولاه، يسأله ويدعوه ويخافه ويرجوه. وشهادة أنه رسول الله فيها رد على أهل الجفاء، فهو صلى الله عليه وسلم كما أنه عبد الله فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي منا التصديق والمتابعة. وقد أخبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما تقتضيه شهادة أن محمدا رسول الله: أن نصدقه فيما أخبر، أن نطيعه فيما أمر، أن ننتهي عما نهى عنه وزجر، ألا نعبد الله تعالى إلا بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، رسول الله أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم، بلغ منزلة ومكانة لم يبلغها أحد من البشر، وعرج به إلى ما فوق السماء السابعة كما أخبرنا هو بذلك. والحديث في الصحيح في البخاري عن ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يقول: عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي الله تبارك وتعالى فيه بين خلقه، والله تعالى كلمه بدون واسطة، كلمه ربه بدون واسطة. وقول المؤلف صلى الله عليه: أصح ما قيل في الصلاة على رسول الله تعالى من ربه سبحانه وتعالى هو ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. العلماء تكلموا في المراد بصلاة الله عليه، وأصح ما قيل ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. لو قرأتم في صحيح البخاري، قال البخاري في صحيحه: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، يعني صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة. وليس المراد بصلاة الله على رسوله الدعاء، لأن معنى الصلاة الدعاء، لكن ليس هذا هو المراد. فالله تبارك وتعالى لا يدعو وإنما يذكر بالثناء. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فصلاة ربنا تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء عليه. وليس المراد بصلاة ربنا على رسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر الرحمة وعطف عليها أو عطفها على الدعاء. آسف، عطف الرحمة على الصلاة. الله تبارك وتعالى ذكر الرحمة وعطفها على الصلاة، فلو كان معنى الصلاة الرحمة فالعطف كما قال أهل اللغة يقتضي المغايرة. والآية التي أردت أن أشير إليها قول ربنا تبارك وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق الله تبارك وتعالى بين الصلاة والرحمة. وفي قوله قول شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى آله، وآله هم أتباعه، أتباعه على الحق إلى يوم الدين، ونحن من آله صلى الله عليه وسلم، فأتباعه على الحق إلى يوم الدين هم آله. فالآل إذا ذكرت وحدها أو ذكرت مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على الحق، أتباعه على دينه، منذ بعثه الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع قول الله تعالى في آل فرعون: قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمراد بآل فرعون هنا أتباعه على دينه. فمن كان من آل محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه. أما إذا قرن الآل بالأتباع فإن الآل هم المؤمنون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، والأتباع هم من تبعه على دينه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله وصحبه هنا عطف الخاص على العام، لأنكم تقولون قد ذكرت الآل وقلت الآل هم أتباعه على حق، على الحق، على دين الحق، والصحابة أول من تبعه على الدين الحق، فكيف عطف الصحابة على الآل؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنهم أول الداخلين في آله صلى الله عليه وسلم، أي في أتباعه على دين الحق. والصحابة كما عرفهم ابن حجر رحمه الله تعالى: من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وفي قوله وسلم تسليما، السلام بمعنى التحية أو بمعنى السلامة من النقائص والرذائل. وجملة صلى وسلم هذه جملة خبرية لفظا طلبية معنى. هذه الجملة صلى خبر وسلم خبر، لكن فيها معنى الدعاء، فهي خبرية لفظا طلبية معنى، يعني اللهم صلي، تطلب من الله تعالى أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما قوله مزيدا فهو اسم مفعول من الزيادة، وهي النمو. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد جمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم اقتداء بما في كتاب الله واتباعا لأمر الله. فالله تعالى قد أمرنا أن نصلي ونسلم عليه، أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا أريد أن أطيل على الأبناء وفقهم الله تعالى، لازلنا في بداية الكتاب ولم نسمع صوت أخينا وفقه الله، وسنسمعه بإذن الله تعالى في الأسابيع القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.